أو أما إني أخشاكم لله وأتقاكم، أو قال أما أنا فأخشاكم لله وأعلمكم به، أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، بل إنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن العمل إذا كان مخالفا لسنته فلن يكون مقبولا بل لن يكون صحيحا. فقال فيما روته عن عائشة ورواه البخاري ومسلم عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود على صاحبه. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود على صاحبه. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في التمسك بسنته، فقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. ولكن هذا الحديث ضعيف. وكذلك المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد، وهذا الحديث أيضا ضعيف أكثر ضعف من الأول. ولكن يجوز أن يروى الحديث الضعيف حتى ولم يبين، يروى الضعيف ولو لم يبين إذا كان في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب، إذا كان في المواعظ، إذا كان في الرقائق، إذا كان في الترغيب من شيء، في الترغيب بشيء أو الترهيب منه جازت روايته ولو كان ضعيفا ولو لم يبين حاله. هذا منصوص عليه في كتب المصطلح، واقرأوا ما شئتم وانظروا فيما شئتم حتى تتأكدوا مما ذكرت. اقرأ كتاب الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، واقرأ التقريب للنووي، واقرأ شرحية العراقي على الألفية، واقرأ شرح السخاوي على ألفية العراقي، واقرأ غير هذه الكتب التي ألفت في المصطلح. ذهب كثير من أمة الحديث أو أكثرهم إلى جواز أن يروى الضعيف في الفضائل والترغيب والترهيب والمواعظ والتذكير ما دام لم يتعرض للأحكام، يعني للحلال أو الحرام أو العقيدة جاز أن يروى ولو لم يذكر أنه ضعيف. ما لم يكن موضوعا لا يجوز أن يروى الموضوع لا في الترغيب ولا في الترهيب ولا في الفضائل ولا في أي شيء، ويجب أن يبين حاله. وأما الضعيف والذي اشتد ضعفه فقد ذهب أكثر أئمة المسلمين من علماء الحديث، أو ذهب على الأقل كثير منهم إلى جواز روايته ولو كان ضعيفا ولو لم يصرح بضعفه. أقول هذا لكي يبين أن الأمر فيه تيسير، وحتى لا يعتقد البعض أنه لا يجوز أن يروى الضعيف أو ضعيف جدا إلا بعد أن يبين أنه ضعيف، لأنه ربما يحدث بين بعض الإخوة مشاحنات أو مخاصمات أو غير ذلك، إذا سمعوا أحدهم يروي حديثا ويكون ضعيفا يرويه الفضائل أو الترغيب والترهيب ولا يبين حاله. فأقول هذا لكي أبين أنه يجوز أن يروى ولو لم يبين حاله، أي لا يجب أن يذكر أنه ضعيف أو ضعيف جدا. ومع ذلك فأنا بينت أنه ضعيف وأن الآخر ضعيف جدا حتى يزول الإشكال وحتى يعلم الغث من السمين. كذلك روى الترمذي عن أنس أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بعد أن أمره بعدة أشياء، قال: يا بني، وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحياني، ومن أحياني دخل معي الجنة أو كان معي في الجنة. وهذا حديث أيضا ضعيف. كذلك روى الدارقطني في الأفراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتمسك أو من تمسك بالسنة دخل الجنة. وهذا أيضا ضعيف. الأحاديث في الحث على التمسك بالسنة كثيرة، منها الصحيح والحسن والضعيف، والأحاديث في الترهيب من ترك السنة كثيرة، منها الحسن والصحيح والضعيف. إنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنه النبي، ومن أدراك من النبي عليه الصلاة والسلام. إنه الذي جعل الله تعالى اتباعه سببا في الهداية، فقال: واتبعوه لعلكم تهتدون، وجعل طاعته سببا في الرحمة، فقال: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وجعل طاعته طاعة لله، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال في حقه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من النور إلى الظلمات بإذنه، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. قد جاءكم من الله نور، إما أن يكون قد خطب هذه الكلمة النبي عليه الصلاة والسلام، أو سنة النبي، لأنه قال: قد جاءكم من الله نور، ثم قال: وكتاب مبين. فكأن لفظ نور أتى منفصلا عن قوله وكتاب مبين، فلو كان المقصود بالنور أي الكتاب لكان هذا تكرارا ينزل القرآن عنه، كأنه قال: قد جاءكم من الله كتاب وكتاب مبين. فينبغي أن يحمل لفظ نور إما على النبي صلى الله عليه وسلم أو على سنته. وقال الله تعالى في شأن النبي: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالنبي سراج منير، هو السراج المنير، والشمس الوضيئة، الشمس الوهاجة. إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنه النبي صلى الله عليه وسلم. وما أدراك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد نوره يهدي من الظلم، محمد دينه حق ندين به، محمد مجملا حقا على علم، محمد صفوة الباري محمد خيرة الباري وصفوته، محمد طاهر من سائر التهم، محمد سيد طابت مناقبه، محمد جاره يا صاح لم يظم، محمد قائم لله ذو همم، محمد خير رسل الله كلهم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفم، كالزهر في ترف، والبدر في شرف، والبحر في كرم، والدهر في همم. إنه النبي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كان كذلك، وما ذكرته إنما هو بعض من مناقبه وفضائله، فإذا كان هذا هو النبي، وكانت هذه هي سنة النبي، فكيف يقتفى أثر غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف تمسك بسنة غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يترك نهجه؟ وكيف لا يسار على طريقته؟ وهذا هو حاله، وهذه هي سنته. إلى هؤلاء الشباب الضائع الحائر التائه، الذي ضل سعيه في الحياة الدنيا، هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، إلى أولئك الذين لا يعرفون لهم ربا يعبدونه، ولا إلها يوحدونه، ولا نبيا يتبعونه، إلى أولئك الذين انكبوا على الموضاة انكبابا، وانصبوا على آخر الصيحات انصبابا، كل همهم يعرفون آخر صيحة في عالم الأزياء، وآخر تقليعة في عالم الشعور والملابس وغير ذلك. كل هذا لأنهم انحرفوا عن الجادة، لم يجدوا توجيها سليما، ولم يعرفوا طريقا قويما، لأنهم لم ينظروا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينظروا في كتاب الله تعالى، ولكنهم أخذوا من الغرب والشرق، ومن الشمال والجنوب، فضلوا بهذا ضلالا مبينا. إذا رأوا الموضات قد وسعت الثياب وسعوها، إذا رأوا الموضات قد ضيقت الثياب ضيقوها، إذا رأوها أطالت طولوها، قصرت قصروها، أطالت الشعور أطالوها، حلقت الرؤوس حلقوها. شباب حيارى، شباب ضائع، شباب لم يجد توجيها، ولم يعرف له قدوة سليمة حسنة يتبعها. أحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في طعامكم، أحيوا سنته في شرابكم، أحيوا سنته في لباسكم، أحيوا سنته في صلاتكم، في زكاتكم، في حجكم، في عمرتكم، في بيعكم، في شرائكم، في كل نواحي حياتكم. أحيوا سنته في عبادتكم، وأحيوا سنته في معاملاتكم، فذلك طريق الفوز والنجاح والفلاح، وتلك هي السبل التي توصلكم إلى السعادة في الدنيا والآخرة. سعادتكم في الدنيا قبل الآخرة إنما هي في رجوعكم إلى السنة وفي تمسككم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة تقصير الخطبة وإطالة الصلاة، وهذه سنة تركها أكثر الخطباء في تلك العصور، يقصرون الصلاة ويطيلون الخطبة. فما دمت أتكلم عن التمسك بالسنة فينبغي أن أبين أن هناك بعض مخالفات ارتكبها الناس بشأن خطبة الجمعة وبشأن صلاة الجمعة حتى تكونوا على بينة من الأمر. روى مسلم وغيره عن جابر بن سمرة قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا، يعني متوسطة، وخطبته قصدا. وفي لفظ: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما كانت كلمات يسيرات مباركات. وروى مسلم وغيره عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قصر الخطبة وطول صلاة الرجل مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. وروى النسائي من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة يوم الجمعة. وروى أيضا البزار وغيره حديث عبد الله بن مسعود: إن قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه الرجل وأظنه فيه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. فإذا كان خطيب الجمعة يطيل الخطبة ويقصر الصلاة فهذه مخالفة للسنة، ولكنها لا تحرم، تكره ولا تحرم، حتى لا يعتقد البعض أن إطالة الخطبة محرمة أو أن تقصير الصلاة محرم. إطالة الخطبة تكره تنزيها، وتقصير الصلاة يكره تنزيها. السنة إطالة الصلاة وتقصير الخطبة، بحيث تكون هذه كهذه في الوقت. فإذا صليت في ربع ساعة تقريبا فاخطب في ربع أو ثلث أو أكثر من هذا وقل، وإذا صليت بثلث ساعة فاخطب ثلث ساعة تقريبا. والسنة إطالة الصلاة وتقصير الخطبة. فمن كان يخطب في ساعة مثلا ويصلي في خمس دقائق فهذا مخالف للسنة، وصلاته صحيحة وخطبته أيضا صحيحة، ولكنه نقص ثوابها بقدر مخالفته للسنة فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، وكان أحيانا يقرأ بسورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وأحيانا يقرأ بسورة الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية. وأما إذا قرأ الخطيب بسورة الإخلاص مع سورة الكوثر فهذه مخالفة للسنة من ناحيتين: من ناحية تقصير الصلاة، ومن ناحية مخالفة السنة فيما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة. فالسنة في الجمعة أن يقرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقون، أو بسورة الأعلى وسورة الغاشية، أو بسورة الجمعة وسورة الغاشية، هذا في معظم الأحيان. وحتى لا يعتقد الناس أن هاتين السورتين تجبان في صلاة الجمعة، يستحب للخطيب أحيانا أن يغير هذه السور، يعني أن يقرأ بسور أخرى حتى لا يعتقد الناس أن هذه القراءة واجبة ولا يجوز أن يقرأ غير هذه السور. حتى لا أطيل عليكم، أريد أن أذكر بعض مستحبات لصلاة الجمعة حتى يلتزم الحاضرون بها، من أجل أن يصيبوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، وسنن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كثيرة جدا جدا، ولا تعلم إلا عن طريق القراءة في كتب السنة. وأما أن تؤخذ السنة من أفواه الرجال فهذا لا يعتمد عليه، لأن أكثر الرجال يأتون بالضعيف والموضوع وغير ذلك دون أن يفرقوا أو دون أن يميزوا. فينبغي أن يكون الأخذ من كتب السنة الصحيحة أو التي يعلم عنها أنها لا تأتي إلا بالصحيح، أو إذا أتت بالضعيف بينت حالة، أو أن يسأل من كان مميزا بين الحسن والصحيح والضعيف من الأحاديث حتى يدله على ما كان حسنا وصحيحا فيلتزمه، وحتى يبعده عن الضعيف والموضوع فيجتنبه. من سنن الجمعة الغسل يوم الجمعة، الغسل لصلاة الجمعة. في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. الحديث في الصحيح. غسل الجمعة ذهب جمهور أئمة المسلمين إلى استحبابه استحبابا أكيدا. أقول هذا لكي أبين أن الغسل للجمعة ليس واجبا على قول الجمهور، وإن كان قد اشتهر بين بعض الإخوة أنه واجب أخذا بقول بعض المعاصرين أو من سبقهم من الذين قالوا إن غسل الجمعة واجب، فوقعوا إما في حرج أو أوقعوا غيرهم في حرج للإنكار عليهم بشأن ترك غسل الجمعة. أذكر بعض قرائن تدل على أن غسل الجمعة ليس بواجب، فيكون قوله غسل الجمعة واجب يعني متأكدا الاستحباب، يعني مستحبا استحبابا أكيدا كقوله حقك علي واجب، يعني متأكد من ناحية الاستحباب. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ وأتى الجمعة فبها ونعمت، أي فبها ونعمت الفريضة، ومن اغتسل فذلك أفضل. هذا حديث حسن بطرقه، وربما يصل إلى مرتبة الصحيح من طرقه، هو من حديث ثمرة بن جندب، وكذلك ورد من طرق بعض صحابة آخرين. فالحديث بطرقه حسن أو صحيح. من توضأ وأتى الجمعة فبها ونعمت، يعني فبها ونعمت الفريضة، ومن اغتسل فذلك أفضل. وهذا صريح في دلالته على أن غسل الجمعة ليس بواجب ولكنه أفضل. فلكي نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر غسل الجمعة واجب، نقول قصد به أنه متأكد الاستحباب، يعني مستحب استحبابا أكيدا. ومما يدل على أن غسل الجمعة ليس بواجب ما رواه البخاري وغيره في الصحيح، أظنه عن أنس أو عن غيره، بينما عمر على المنبر يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من السابقين الأولين فناداه عمر: أي ساعة هذا؟ يعني تجي الساعة كام؟ قال: انشغلت فلم أنقلب إلى أهلي إلا تلك الساعة، فلم أزد على أن توضأت، يعني توضأت بس، توضأت فقط وأتيت. قال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالغسل، فكأن عمر أنكر عليه التأخر وأنكر عليه أيضا ترك الغسل للجمعة. الشاهد من الحديث أنه لو كان غسل الجمعة واجبا عند عثمان لما تركه. فإذا كان عثمان، وهو الذي ورد في بعض الألفاظ أنه عثمان بن عفان، فإذا كان عثمان هو الذي ترك غسل الجمعة وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي له من الفضائل والمناقب ما له، وكان خليفة بعد عمر، فكان خليفة راشدا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حق الخلفاء الراشدين: تمسكوا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فإذا كان عثمان هو بهذه المثابة ترك غسل الجمعة، فكأنه كان يعتبر أن غسل الجمعة ليس واجبا، ولو كان واجبا لما تركه. الشاهد الآخر، أنا أقول ذلك لأن بعض الناس احتج بالحديث أيضا على أنه يدل على أن غسل الجمعة واجب، فأبين كيف يكون الاستنباط. الشاهد الثاني أن عمر أنكر على عثمان التأخر للجمعة، التأخر عن الجمعة، لم ينكر عليه فقط ترك الغسل للجمعة، ولكنه أنكر عليه أيضا عدم التبكير لصلاة الجمعة، مع أن التبكير مستحب بلا خلاف نعلمه من أحد من أمة المسلمين. فإن قال البعض إنه أنكر عليه غسل ترك الغسل أنه واجب، فنقول إنه أنكر عليه أيضا ترك التبكير، مع أنه مستحب بلا خلاف نعلمه. فعمر لأنه كان شديد التمسك بالسنة وكان شديد الحرص على مصلحة المسلمين ومنفعتهم، فأنكر عليه أمرين: الأول ترك التبكير، والثاني ترك الغسل، فيكون هذا شاهدا على أن عمر أيضا لم يكن يرى أن غسل الجمعة واجب، ولو كان يراه واجبا لأمر عثمان بالرجوع إلى البيت لكي يغتسل، ما دام واجبا لكان قد أمره بأن يغتسل. فإذا كان قد اقتصر عليه بقوله والوضوء أيضا، يعني كمان ما استكفتش أنك أنت تركت التبكير، كمان تركت غسل الجمعة، يعني أما اكتفيت بعدم التبكير فزدت الطين بلة فتركت الغسل الجمعة، فإنكاره عليه لا يدل على الوجوب، لما ذكرنا لو كان واجبا عند عثمان لما تركه بأي حال، ولو كان واجبا عند عمر لأنكر عليه إنكارا أشد من ذلك ولا أمره بالرجوع والاغتسال. هذه قرينة. دليل آخر ما رواه البخاري ومسلم أظن عن عائشة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، أتاه رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم لمكم هذا. أظن في أول الحديث كان الناس ينتابون الجمعة من العوالي وكانوا يلبسون الصوف فظهر عليهم العرق، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل منهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم لمكم هذا. قوله لو أنكم تطهرتم هذا مجرد تمني، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يستحب لهم أن يغتسلوا، ولو كان واجبا لأمره أمرا جازما بالاغتسال. كل هذه قرائن تدل على أن قوله واجب في حديث أبي سعيد يحمل على أنه متأكد الاستحباب. كذلك ما رواه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى الجمعة فليغتسل، هذا أمر والأمر للوجوب، ولكن نظرا لورود القرينة الدالة على عدم الوجوب نقول الأمر هنا لإيه؟ للاستحباب. من سنن الجمعة السواك، والسواك سنة مؤكدة ويكون متأكدا أكثر بالنسبة للجمعة. السواك سنة مؤكدة في حق الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا يشمل الجمعة وغير الجمعة. بالنسبة للجمعة على وجه الخصوص ورد فيها ما يخصها بمزيد رعاية وعناية واهتمام، فقال غسل الجمعة واجب على كل محترم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. فالسواك سنة مؤكدة أيضا، وهناك قرائن تدل على أنه سنة وليس واجبا، لأن قوله والسواك معطوف أيضا على قول غسل الجمعة واجب، فكأنه عطف على غسل الجمعة السواك والطيب، وثبت بالإجماع أن الطيب ليس بواجب، فيكون هذا مخرجا لقوله واجب من ناحية أن تحمل على الطيب، لأن قوله غسل الجمعة واجب والسواك والطيب، فالحديث يدل بمجرده على وجوب هذه الأشياء الثلاثة السواك والطيب والغسل. الطيب خرج بأدلة دلت على عدم وجوبه منها الإجماع، والإجماع إذا ثبت فهو حجة خطيئة عن قول البعض وحجة ظنية، أي كالحديث حديث الأحد على قول البعض، فعلى كلا القولين الإجماع حجة لا يجوز مخالفته. السواك ثبت أيضا بالإجماع فيما أعلم أنه سنة وليس بواجب لقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا المشقة لأمرهم أمر إيجاب، والمعلوم أنه لا مشقة، فما دامت المشقة منتفية وما دام قد قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك فهذا يعتبر قرينة دالة على أن السواك ليس بواجب. المشقة منتفية وما دام قد علق الإيجاب على وجود المشقة والمشقة منتفية فالسواك لا يكون واجبا في أي حالة من الحالات، إلا إذا توقف عليه فعل واجب فيكون السواك واجبا، لا لذاته ولكن لأن تقف عليه شيء واجب، والقدر تقول ما تقف عليه الواجب فهو إيه؟ فهو واجب. ذكرتها مرارا. من سنن الجمعة التبكير، التبكير لصلاة الجمعة إلا في حق الإمام، فالخطيب الأفضل له أن يدخل عندما يحين وقت الجمعة فيرتقي المنبر ويقوم المؤذن بالأذان، أي الأذان الذي يكون بين يدي الخطيب. أما غير الخطيب فيستحب له التبكير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه يعني جملا، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم تدخل الملائكة لكي يستمعوا الذكر. هذا معنى الحديث. وفي بعض الألفاظ بين الساعة التي فيها الكبش والساعة التي فيها البيضة، الساعة التي فيها الدجاجة، حديث ورد فكأنما قرب بطة. ولكن هذا اللفظ أظنه غير محفوظ. فالتبكير على قول الأكثرين سنة، ولكن عند مالك التبكير لا يكون مستحبا بهذا المعنى، يعني ليس عنده التبكير الذي اعتبره الجمهور أن يكون قبل الجمعة مدة طويلة، ولكنه مال إلى أن التبكير هو الذي يكون قبل الجمعة تقريبا بربع ساعة، وتكون هذه الساعات في مدة ربع ساعة تقريبا، وقوله مرجوح. من سنن الجمعة المشي إليها دون الركوب، إلا إن كان بعيدا جدا وحدث له مشقة من جراء كثرة المشي فيجوز له أن يركب، ولو تحمل لكانت له بخطواته حسنات وحسنات، ولا رفعه الله بها درجات ودرجات. إذا مشى ولم يركب كان له أجر على ذلك. ومن سنن الجمعة أن يلبس أحسن ثياب، أن يلبس صالح ثياب، أن يلبس أحسن ثياب. وأحسن الثياب هي إيه؟ البياض، وذكرنا هذا قبل ذلك: إن من خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. فالأفضل أن يلبس صالح ثيابه، ومن أفضل الألوان البياض. فمن تعمد أن يلبس الأبيض للجمعة فقد أصاب، ومن التزم بذلك فقد أصاب. ولكن حتى لا يعتقد العامة أن لبس الأبيض للجمعة واجب، فينبغي أن يغير هذا أحيانا حتى لا يقع الناس في اعتقاد أنه يجب أن يلبس الأبيض لصلاة الجمعة. هذه بعض آداب للجمعة، آداب يعني مستحبات. وأترك المجال بعد ذلك للأسئلة، بس مش عاوز أسئلة بالسجاير. تكلمنا عنها بما فيها الكفاية، وتبين أن الأسئلة هي في الحقيقة تكرار لما ذكرنا، وتبين أن الذين يسألون إنما سألوا لأنهم لم يحضروا المحاضرات كلها التي تعرضنا لها، ولو سمعوها كلها لما كان هناك وجه للسؤال. فمن كان عنده سؤال فيها فليسمع الشرائط أولا قبل أن يسأل، لأنه ربما يعلم الجواب باستماعه للشريط، وإذا استمع إليه وعلم الجواب أغناه هذا عن السؤال مرة ثانية. مش معنى انت سألت كده موافيك ورق بكتب اهو. على كل حال وضع اليد تقصد بعد الركوع الأشبه أنه لا يستحب وضع اليدين اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. وهذه النقطة ما علمنا أحدا أنبتها إلا ابن باز، فالذي ذهب إلى أن وضع اليدين بعد الرفع من الركوع مستحب أو هو السنة، ولكن الجمهور فيما نعلم ذهبوا إلى أن اليدين ترسلان بعد الرفع من الركوع، يعني كده. أما هكذا احتج ابن باز ببعض أحاديث فهم منها أنه يستحب وضع اليدين اليمنى على اليسرى بعد رفع الركوع. من هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع يده اليمنى على اليسرى، كان إذا كان قائما في الصلاة وضع يده اليمنى على اليسرى عليه الصلاة والسلام. فقال إن لفظ قائما يدل على أن الوضع يكون مستحبا ما دام العبد في حال القيام، سواء كان قبل الركوع أو بعد الركوع. وكذلك احتج بحديث أظن أبي حازم أو غيره كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، على الرسول وسعد في الصلاة، أظن لفظ الرسول وسعد مذكورا في الحديث. فذكر أن التشهد الأوسط والأخير والقيام الذي قبل الركوع والجلسة بين السجدتين، كل هذه المواضع ورد في السنة ما يبين موضع اليدين فيها. فالقيام الذي قبل الركوع ورد ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه كذا قبل الركوع، وفي التشهد الأوسط والأخير كان يضع يده اليمنى على فخذ اليمنى واليسرى على اليسرى، وبعض الفاظ على ركبة اليمنى واليسرى على ركبة اليسرى، ثم يقبض ثلاثا وخمس قبض أصابع يده اليمنى كلها وأشار بالسبابة. بعض الألفاظ عقد 53 أو 53، يعني كده حلق حلقة بالإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. هذا الموضع هذه الهيئة تكون في التشهد الأخير والأوسط في الجلسة بين السجدتين، يضع يديه اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على فخذ اليسرى باسطا يديه عليهما، يعني كده لا يقبض. فكأن اليدين علم وضعهما في القيام الذي قبل الركوع وفي الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأوسط والأخير، بقي الرفع من الركوع. لم يذكر في حديث واحد هيئة اليدين عند الرفع من الركوع. فقال إن قوله كان إذا كان قمنا في الصلاة يدل على أن الوضع يكون بعد الرفع وقبل الرفع أيضا، أنه إيه؟ قائم. وجه الخطأ في هذا الاستنباط أن الصحابة عندما بيّنوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا عن صفة صلاته أشياء كثيرة جدا، لم يتركوا موضعا إلا وذكروه، حتى تحريك الأصبع في التشهد الأخير في التشهد الأوسط، وحتى كيفية وضع اليدين على الركبتين في الركوع، وحتى كيفية رفع اليدين عند إرادة تكبيرة الإحرام، وعند رفع الركوع، وعند رفع للركعة الثالثة بعد التشهد الأوسط، وحتى الانحراف إلى جهة اليمين في السلام وإلى جهة اليسار في السلام، وحتى وضع اليدين على الركبتين والفخذين مع العقد والإشارة بالسبابة. فلو كان هناك وضع معين لليدين حال رفع الركوع لبينه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا قد ذكروا عن صفة صلاته أشياء دقيقة جدا، فما الذي يمنعهم أن يذكروا كيفية وضع اليدين عند الرفع من الركوع؟ فعدم ذكرهم لوضع اليدين عند الرفع من الركوع يدل على أنهما كانتا مرسلتين. قوله كان إذا كان خمسة في الصلاة وضع يديه إنما هو محمول على القيام الذي هو قبل رفع الركوع، غاب عنه يعني ابن باز أن القيام الذي قصده الصحابة إنما هو الذي يكون قبل رفع الركوع، يعني الذي يكون قبل الركوع، وأما حالات رفع من الركوع فتسمى رفع من الركوع. كان إذا ركع وإذا رفع من الركوع لم يقل أحد منهم أبدا فيما نعلم كان إذا قام بعد رفع من الركوع، ولكن كان إذا ركع ثم إذا رفع من الركوع ثم إذا سجد ثم إذا جلس من السجدتين. فقوله كان إذا كان قمر في الصلاة قصد به القيام الذي هو قبل الركوع، وهذا بإجماع المسلمين فيما نعلم. لذلك تجد في كتب الفقه هيئة الصلاة كيفية الصلاة القيام، يقرأ الفاتحة، يقرأ تكبيرة الإحرام في القيام، يدعو للاستفتاح في القيام، ثم الركوع، ثم إيه الرفع من الركوع. لا تجد في كتاب واحد، لا في الفقه الحنفي ولا الشافعي ولا المالكي ولا الحنبلي ولا غيرهم كتب الفقه ما يطلق على أن هذه الهيئة تسمى قياما. تجد قام ثم ركع ثم إيه رفع، إنما قام ثم ركع ثم قام هذه ما علمناها لا في الفقه من هذه كتبه ولا في الحديث من ناحية أقوال رسول الله وفعله صلى الله عليه وسلم. فقوله كان إذا كان قمر في الصلاة قصد به القيام المعهود الذي هو قبل الركوع، وأما الرفع من الركوع فهو هيئة أخرى تسمى رفع من الركوع، أما ثم قياما وقيام ولكن الصحابة في مصطلحهم اصطلحوا أو لم يكن هناك اتفاق، ولكن أتت هذه العبارة كان إذا ركع ثم رفع من الركوع، لم يقولوا ثم قام. وأما القيام الذي ذكر في الأحاديث نمو القيام الذي قبل الرفع من الركوع، الذي قبل الركوع أقصد، الذي يدل على صحة هذا الفهم أن جمهور مثل المسلمين ذهبوا إلى أنه لا يشرع وضع اليدين اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، ولكن المذكور هو الإرسال يعني كده. فما علمنا أحدا، وأظن هذه رواية عن أحمد أظن ذكرها الألباني، فالألباني رحمه الله اعتبر أن هذا بدعة، يعني وضع اليدين على الصدر بعدهم الركوع اعتبره أمرا محدثا وقوله أشبه. وأما ابن باز فذهب إلى إيه إلى استحبابه أو سنته، والجمهور على إيه على خلاف ذلك. أريد أن أريد أن توضح لنا لماذا أقمت الصلاة المرة الثانية. كويس. الرجل عندما أقام قال قد كامت الصلاة، قد كامت الصلاة، ثم قال الله أكبر الله أكبر. ففي تلك الحالة الإقامة باطلة، لم نحن قل يا الله أكبر الله أكبر، ولكن لأنه قال قد كامت الصلاة. إيه الخطأ؟ أبدل القاف إيه؟ كافا. فكان ينبغي أن ينطق بلفظ ثانية يقول قد قامت الصلاة، فأنا خشيت أن تكون الإقامة باطلة فأخذت بالاحتياط وأعدتها، لأن بعض العلماء ذهب إلى وجوب الإقامة أو ذهب إلى اشتراط صحة الصلاة بوجود الإقامة، يعني ذهب إلى أن إقامة الصلاة شرط في شروط صحتها، فخشيت أن تطول الصلاة فأقمت الصلاة مرة ثانية. ذهب البعض إلى أن الصلاة واجبة، إلى أن الإقامة واجبة، والبعض إلى أن الأذان سنة مؤكدة على وجه الكفاية، والبعض إلى أن الأذان فرض كفاية، وإلى أن الإقامة فرض كفاية، ذهب البعض إلى أن الأذان سنة مؤكدة وإلى أن الإقامة واجبة، وذهب البعض إلى أن إقامة الصلاة شرط من شروط صحتها. فخروج من عدته بيقين، وحتى لا نجعل أنفسنا في موضع خلاف العلماء، أقمت الصلاة ثانية حتى تصح الصلاة بالإجماع. نستطيع أن نقول بدعة في رفع الخطيب يديه بالدعاء في آخر ختام الخطبة، فكونه هذا خلاف للرسول صلى الله عليه وسلم أنه أشار بأصبعه. أنت بتسألني أنا أستطيع أن أقول ولا أنت بتقول إن هو رفع اليدين بالنسبة للخطيب حال خطبة الجمعة يعتبر أمرا محدثا مخالفا للسنة، ولكن السنة أن يشير بأصبعه إشارة. في حديث الذي رواه مسلم وغيره عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشرى ابن مروان يخطب على المنبر يرفع يديه في دعائه، فقال قبح الله هاتين اليدين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر إذا دعا ما رفع أصبعه إلا إشارة، أو كان يشير بأصبعه إشارة يعني كده. وفي حديث سهل بن سعد قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه في شيء من دعائه، لا على المنبر ولا على غيره، ولكنه كان يرفع يده حذو من منكبه ويشير بأصبعه إشارة، يعني كده عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذهب كثير من المسلمين إلى أن رفع اليدين للخطيب حال الدعاء بدعة، وكذلك ذهب بعضهم لأنه لا يشرع رفع اليدين للمستمعين للخطبة إذا دعا الخطيب ورفع يديه. فالرفع اليدين للخطيب ليس مشروعا، وللمستمعين أيضا ليس مشروعا، ولكن يقولون آمين دون أن يرفعوا أيديهم. أما رفع اليدين في الدعاء عموما فهو مشروع، ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواضع، فثبت استحبابه إلا في حال خطبة الجمعة إذا رفع يديه كان هذا مخالفا للسنة. وارد في عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه، وارد أيضا أنه دعا دون أن يذكر رفع اليدين، فرفع اليدين سنة وليس بواجب، وما علمنا أحدا قال بوجوبه، ولكنه أفضل من تركه. فمن دعا دون رفع يديه جاز، ومن دعا رفع يديه جاز، ويكون هذا أفضل. ومن الأدلة الدالة على مشروعيته قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه إليه في دعائه أن يردهما صفرا خيبتين دون أن يضع فيهما خيرا. والعبد الحسن أو صحيح هذا معناه: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه في دعائه أن يردهما صفرا خاويتين أو خاليتين دون أن يضع فيهما خيرا. فالحديث دال صراحة على مشروعية رفع اليدين حتى يوضع فيهما الخير. هذا بالإضافة إلى أحاديث أخرى كثيرة. ذكر النووي أنه جمع تقريبا 30 موضعا ورد فيها رفع النبي يديه صلى الله عليه وسلم في دعائه، وهناك مواضع عدة رفع النبي فيها يديه عليه الصلاة والسلام. أما حديث أنس: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديه إلا في دعاء الاستسقاء، كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، هذا قاله أنس، هذا لا يعارض الأدلة التي تثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه. فقول أنس: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعاء إلا في استسقاء، محمول على أنه ينفي رؤيته، وعدم رؤيته هو لا يدل على أن النبي لم يفعل ذلك. ومن رأى كان حجة على من لم يرى، ومن أثبت يعتبر حجة على إيه؟ على من نفى. فإذا قلت أنا لم أرى فلانا، هل من هذا أن فلان ليس موجودا؟ لا. فإذا أتى الآخر وقال رأيت فلانا، فقوله مقدم على القول، لأنني أنا نفيت رؤيتي فنفيت وجوده، ما شفتوش النهاردة، إنما لو غرق جه قال أنا شفته وكان ثقة، يبقى قوله إيه؟ مقدم. أنا عندما قلت أنا لم أره مش معناه أنه مش موجود. فإذا أتى غيره وقال رأيته يبقى قوله إيه؟ مقدم، لأنه مثبت، والمثبت مقدم على إيه؟ على النافي. فقول أنس: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رفع ذلك من دعاء الاستسقاء، إنما هو نفي رؤيته هو. فلو أتى غيره وأثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شأن دعائه فقوله مقدم لأنه مثبت، وأما أنس فينفي رؤيته، وهذا لا يستلزم العدم. وهذا مذكور، هذا بالمناسبة أيضا حتى لا يكون هناك اعتراض من ناحية البعض بحديث أنس. يقول مثلا: يقول أن أنس قال ما رأيت رسول الله إلى آخر الحديث، فأقول إن قوله ليس معارضا للأدلة الدالة على إثبات النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في دعائه، لأن نفيه لا يستلزم العدم، والمثبت مقدم على النفي. متى تبدأ الساعة الأولى في يوم الجمعة؟ اختلف فيها، ومن أراد أن يدركها لا محالة فليأتي إلى الجمعة بعد صلاة الفجر. أظن روى مالك في الموطأ أو في غير، أظن هذا من قول مالك، كان الناس يصلون الفجر ثم يذهبون بالمصابيح إلى المسجد لكي يشهدوا صلاة الجمعة أو لكي ينتظروا الجمعة. هذه بدعة ظهرت في الناس، هذا قول مالك فيما أظنه عنه، لأنه كان يرى كما ذكرنا إيه أن التبكير للجمعة ليس مستحبا، ولكن التبكير المقصود هو أن يأتي قبل الجمعة بربع ساعة تقريبا. وأما الجمهور فقد خالفوا في ذلك، وقول الجمهور هو المعتمد دون قوله. فهذا يدل إن صح على أن التابعين أو أتباع التابعين الذين كان مالك قد رآهم كانوا يذهبون بعد الفجر ومعهم مصابيح لأن الجو كان ظلاما لكي ينتظروا الجمعة. فالتبكير كلما كان قبل الجمعة بكثير كان هذا أفضل. هناك حديث إن يوم الجمعة 12 ساعة وأظنه في كلام، فلو صح لكان دالا على أن الساعة قصد بها ما يقرب من 60 دقيقة تقريبا، ولكن ليس على وجه الضبط. ساعة في اللغة فترة زمنية، ولو شرط أن تكون 60 دقيقة هذا الصلاح حادث، الساعة والدقيقة والثانية، الساعة 60 دقيقة هذا صلاح حادث. وأما في عرف العرب فلم يكن عندهم الساعة تقدر بالست دقيقة ولكنها فترة زمنية، فإما أن تكون 60 دقيقة 200 دقيقة إلى آخره، المهم أنها فترة زمنية ولكن وقتها ليس محدد، مقدارها ليس محددا. فإن ثبت حديث إن يوم الجمعة 12 ساعة أي نهار الجمعة يعني، فهذا يدل على أن الساعة تعتبر قريبة من الساعة الزمنية التي اصطلح على أنها 60 دقيقة. لماذا قلت تقريبا؟ لأن اليوم في الشتاء يقصر وليل الشتاء يطول، ولأن اليوم أي النهار في الصيف يطول وليل الشتاء وليل الصيف يقصر. فنجد في الصيف مثلا النهار يقرب من 16 ساعة والليل 8 ساعات يبقى كله 24 ساعة، بينما في الشتاء نجد الليل تقريبا يصل إلى 12 ساعة والنهار يصل إلى 16 ساعة. لو نظرتم النتيجة في الشتاء لوجدتم الفجر تقريبا على الخامسة والمغرب على إيه؟ على الخمسة، يبقى النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة. أما في الصيف المغرب على الساعة تقريبا 8 والفجر على الساعة 3 على الساعة 4، يبقى 8 ساعات تقريبا، يبقى النهار 16 ساعة. فقولي إن صح حديث إن يوم الجمعة 12 ساعة يدل على أن الساعة تقريبا تقدر ب60 دقيقة تقل أو تكثر، لأن اليوم لأن النهار والليل يختلف طولهما في الشتاء عن الصيف، فلا يمكننا أن نجزم بأن الساعة التي وردت في الحديث قصد بها إيه 60 دقيقة. عشان كده أقول الساعة الأولى اللي وردت في الحديث يمكن أن أجزم أنها تكون قبل الجمعة تقريبا بست ساعات أو بخمس ساعات، إما أن تقل وإما أن تزيد. يعني مثلا إذا كان الظهر على 12 يبقى الساعة الأولى بدنة، هذه واحدة، الثانية بقرة، هذه اثنين، والثالثة كبش أقرن، والرابعة دجاجة، والخمسة بيضة، يبقى ده خمس ساعات، يبقى خمس ساعات يبقى الساعة سبعة، ممكن لو ستة يبقى، فممكن تزيد تنقص الله أعلم. فكلما بكرت كلما كان هذا أفضل بكثير من التأخير. وعلى أي حال حتى لا نشق عليكم، طبعا أنا لو طالب أحدا أن يأتي في الساعة سبعة، ولكن أقول تجمع أبلاغ مثلا بساعة، حتى أنت لو جئت أبلاغ بالساعة تجد المسجد قافل لسه. هذا كان في الماضي عندما كانت المساجد مفتوحة أو حتى ليس عليها أبواب، فمن أراد أن يجلس فيها جلس، ومن أراد أن يبيت فيها بات، وكان الأمن والأمان موجودا. أما الآن فلو ترك المسجد مفتوحا لم يجد فيه لا حصير ولا كهرباء ولا المنبر حتى. فالقوم لما حدث ما حدث من نصب واحتيال وانعدام ضمير وانحلال الأخلاق قاموا بإغلاق المساجد، فهم معذورون في هذا في الحقيقة، ولا لوم عليهم، لأن القوم لا يأتون على الصلاة إلا متأخرين. فلو فتحوا المسجد قبل الجمعة بساعتين أو ثلاث فلن يجدوا أحدا دخلها. فلما رأوا ذلك اضطروا أو وجدوا أنفسهم في حاجة إلى إغلاق المسجد وعدم فتحه إلا قبل الجمعة تقريبا بساعة على الأكثر. إيه الخط الجميل ده؟ خط جميل صحيح. القول الفصل في كل من دعاء بعد ختام الصلاة يعني ثلاثة أسئلة مع بعض يعني. الدعاء بعد ختام الصلاة ختان الإناث أم نمصل هو عام لشعر الوجه أم للحاجب فقط؟ أنا أجيب عن سؤال واحد وبعدين السؤال اللي وراء بعد كده إن كان هناك أجيب عن أسئلة السؤالين الآخرين. في أسئلة ثانية؟ احنا خدنا كم ساعة؟ 17 بس. الدعاء بعد ختام الصلاة أظن أنا ذكرت هذا قبل ذلك في مجلس من المجالس. الدعاء بعد ختام الصلاة مشروع، ومن التزم بذلك فله وجه، ولكن حتى لا يعتقد الناس أن هذا واجب فينبغي أن يتعمد عدم الدعاء بعد ختام الصلاة أحيانا. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الدعاء أسمع، قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. الحديث حسن أو صحيح دل صراحة على استحباب الدعاء بعد الصلاة في آخر الصلاة، وحيث إن الأذكار بعد الصلاة تكون مقدمات تكون سببا في استجابة الدعاء، فيشرع أن يكون الدعاء بعد الأذكار أي بعد ختام الصلاة. قوله عندما سئل أي دعاء أسمع يعني أي دعاء أرجى للإجابة، أي يسمع يسمعه الله بدرجة أكبر، مش الله يسمع دعاء، لا الله يسمع كل شيء، ولكن المقصود أي الدعاء أرجى للإجابة أي يقبله الله تعالى يستمع له استماع قبول. قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. دبر الشيء آخره، فالدعاء يشرع بعد الصلاة مباشرة، فلو ذكرت الأذكار الوردة بعد الصلاة ودعوت فهذا أيضا جائز، لأنك تكون قد قدمت من يديك عملا يكون سببا في أن يرجى قبول دعائك أكثر، وهذا جائز. ولو دعوت الله تعالى بعد الصلاة مباشرة فهذا أيضا جائز. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل يا معاذ والله إني لو أحبك أوصيك يا معاذ ألا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا إيه؟ دعاء. أوصيك يا معاذ أن تقول ألا تدعن أو ألا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأظنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بألفاظ بعد صلاته على صلاة، ولكنني لا أذكرها. أظن في بعض الأحاديث أنه قال رب قنا عذابك ما تبعث عبادك، أظنه قال هذا بعد الصلاة، والحديث أظنه حسنا أو صحيحا. وحتى لو لم يثبت عن النبي في هذا شيء فيكفي قوله في حديث أبي أمامة لما سئل أي دعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلاة المكتوبات، فهذا يكفي في الدلالة على استحباب الدعاء بعد الصلاة. وكذلك قوله لمعاذ لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فهذا يدل أيضا على استحباب هذه اللفظة دبر كل صلاة.